بسم الله. عندما أسأل عن مدة التعزية، نعم، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مدة التعزية 3 أيام، ودليلهم القياس على الإحداد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة التي ليست بزوجة للمتوفى أن تحد عليه 3 أيام فقط ولا تزيد، فقالوا التعزية تقاس عليها فلا يزيد الشخص أو لا يزاد في التعزية على 3 أيام، فلا يعزى أحد بعد 3 أيام إلا من قدم من سفر، فلا بأس أن يعزي أو يعزى إن كان القادم غير قريب المعزي المعزى فلا بأس أن يعزي غيره، وهكذا إن كان المعزى قادما من سفر لا بأس أن يعزيه من رآه من أهل البلدة لأنه ما كان موجودا كان غائبا، فإن عزوه بعد 3 ما فيه مانع. وأما ما لم يكن غائبا لا المعزي ولا المعزى فلا يعزى أحد بعد 3 أيام وكذلك لا يعزي. هذا قول الجمهور قياسا على الإحداد، والصحيح أنه أن التعزية لا حد لها، هذا هو الصواب الذي ذهب بعض الحنابل إليه وهو وجه عند الشافعية، أن التعزية لا تحد بزمن، لا تحد بوقت معين، لأن الغرض الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن الجزع، وذلك يحصل مع طول الزمان. وهذا رأي شيخ الإسلام اختيار العلامة الألباني وابن باز أيضا وغيرهم، وهو الصواب إن شاء الله للعلة التي ذكروها، أن الإنسان ربما يحتاج إلى تعزية بعد 3 أيام، لا زال الحزن به يعلوه، فإذا عزوا بعد 3 أيام أعني من لم يعزه. أما تكرار التعزية ففيه خلاف، صحيح أن لا تكرر التعزية، يعزي مرة واحدة، أما كل مرة أعزاه فهذا لا نعلمه، فلا يشرع تكرار التعزية على خلاف بينهم. فمن لم يعزه وجد بعد 3 ولا زالت العلة موجودة في تعزيته الحزن لا زال يعلوه، يحتاج إلى حمل على الصبر وإلى دعاء ولا زال الجزع به، يعزه، ما المانع من تعزيته بعد 3 أيام؟ فليس هناك دليل أعني نصا على تحديد التعزية ب3 أيام وما وراء 3 أيام لا يشرع، هذا ما عليه دليل. فعلى هذا من وجده بعد 3 ولم يعزه والمعنى للتعزية لازال موجودا فيه عزاه. وأما القياس فتقدم الجواب عليه، قياس التعزية على الإحداد، فالإحداد هو تعبير عن الحزن، فلا ينبغي أن يدوم أكثر من 3 أيام، وقد جاء النص فيه. وأما إلحاق التعزية به فهذا غير صحيح، فإن التعزية هي تسلية، هي عبارة عن تسلية، فاللائق أن يكون مدارها على موجبها، فمتى ما وجد وجدت، ومتى ما ذهب الموجب ذهبت، فلا يقاس أو لا نعم لا يقاس التعزية على الإحداد، فالإحداد كما تقدم تعبير عن الحزن، فلا ينبغي أن يدوم في غير الزوجة أكثر من 3 أيام. وأما التعزية فهي التسلية وزنا ومعنا، فاللائق أن يكون مدارها على علتها، متى ما وجدت وجدت، أي متى ما وجدت العلة وجدت التعزية. فعلى هذا إذا كان المصاب حزينا شرع لمن لم يعزه أن يعزيه، هذا هو الحاصل وهو الصواب إن شاء الله. التعزية تكون قبل الدفن أو بعد الدفن؟ الأمر واسع، ذهب الجمهور إلى جواز التعزية قبل الدفن وبعد الدفن، ونقل عن الثوري رحمه الله تعالى ما تقدم معكم أنها تكره التعزية بعد الدفن، وهكذا عن أبي حنيفة لا تسن بعد الدفن، والصحيح أنها لا تكره، فلا بأس أن يعزي الشخص قبل الدفن وبعد الدفن. وإذا رأى أن الحزن قد علاه قبل الدفن واشتد عليه عزى قبل الدفن، وإذا رأى أنه الآن هذا مشغول، أعني المعزى مشغول بالدفن وما هو فاضل شيء من التعزيات لما نزل به من المصاب، أخر التعزية إلى ما بعد الدفن، وهي أفضل كما تقدم معكم، لأنهم يشغلون قبل الدفن بتجهيز الميت، وتزداد وحشتهم على فراق قريبهم وحبيبهم بعد الدفن، فإنهم إذا واروه وصار في رمسه اشتد حزنهم عليه، ورجعوا إلى بيتهم اشتد الحزن جدا. فإذا رأوا أن حزنهم يشتد بعد الدفن أخروها إلى ما بعد الدفن يسلوهم بها، والأمر سهل. وأظن الآن أكثر الناس على أن التعزية بعد الدفن، أليس كذلك يا أخوان؟ يعزون بعد الدفن فيصطفون عند القبور، يصلحون ذاك الطابور ويعزي بعضهم بعضا، ما عليه دليل الطابور ذاك، ولكن يفعل في عهد رسول الله، وخير الهدي هديه، فمتى ما وجد الشخص المعزى عزاه، ولا داعي لتخصيصها، فينادي المنادي ذاك التعزية، ما في تعزية في البيت، من أراد أن يعزي يعزي هنا، لا النداء مشروع ولا تلك الصفة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هديه. والحمد لله السنة يذهبون يخرجون، هم يعزون يجلسون ذاك الطابور الذي لم يفعله رسول الله، ماتت خديجة ومات حمزة ولم يعلم أنه فعل الطابور ذاك، انتظر الناس في ذلك الموضع أو المكان وهم يعزوه، ولا أصحابه فعلوا ذلك عند موت أقربائهم. هذه محدثات توالى الناس عليها، يفعلها واحد يستحسنها الناس، وتجد ذاك يقول التعزية هنا في القبر، لا أحد، لا تعزية في البيت، كأنها سنة صارت هذه السنة الآن عندهم، التعزية في القبر سنة، ما في دليل تعزية في أي مكان تجده عزه، وإذا اضطر الأمر أنك تذهب إلى بيتك تعزيه كما تقدمت معنى المسألة بقيدها وشرطها، ما فيه مانع. إذا جلس في البيت كئيبا حزينا لا لاستقبال المعزين، ورأى بعض الإخوان أنهم يذهبون يعزوه يسلوه إلى بيته، جيد، يعينوا على نفسه ويسلونه حتى يخرج إلى الناس، وما في داعي البقاء في البيت، فهذا شيء لا تستطيع أن تدفعه، شيء حل بك لا تستطيع أن تدفعه، شيء أراده الله. وهذا الولد إنما هو كالوديعة عنده، كما قالت تلك المرأة العاقلة لأبي طلحة أم سليم، أرأيت لو أن أناسا أودعوا وديعة عندنا ثم جاءوا يطالبون بها أنمنعهم؟ قال لا، قالت لا، احتسب ولدك، إنما هو وديعة عندك احتسبه. ما عقلها تلك المرأة وما فقهها وما أرشدها. نأخذ درسا، نأخذ حديثا. الحمد لله أخذنا جملة من ما يتعلق بالتعزية، ولله الحمد. ومن آخر ما أخذنا المعانقة والمصافحة، مصافحة عند التعزية أو الأخذ باليد مشروع، والمعانقة غير مشروعة، المعانقة غير مشروعة، لأنه لا يعلم المعانقة على أحد رسول الله إلا عند القدوم من السفر، ولا تعلم في غير ذلك، هذا هو الأصل في المعانقة عند القدوم من السفر، والتقبيل أيضا، معانقة والتقبيل لا يكون إلا عند القدوم من السفر، أو يكون للولد الصغير للحبيب عند اللقاء به يقبل الشخص إذا تعارفوا على هذا، هذا ما فيه شيء، سواء قبل في رأسه أو قبل في خده، ما لم يكن أمرا تحصل به الفتنة، لكن باب التودد والمحبة فلا يسرع عند العزاء هذا، التقبيل والمعانقة. وممن نص على ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ العثيمين، أن المعانقة لا تشرع عند العزاء ولم تكن على عهد رسول الله. وأما المصافحة فقد جاء حديث أنس حديث غيره أنه إذا التقيت صافحه، فإذا التقيت به في عزاء أو في غير عزاء صافحته ما فيه مانع، وهي سنة عند اللقاء بالإجماع، ينقل فيها الإجماع أنها سنة عند اللقاء المصافحة، نقل ذلك النووي رحمه الله. وعند اللقاء شامل اللقاء يعني حال العزالة أو غير ذلك، إذا صافح تعظم الله أجرك ما فيه شيء، أما تعانق أو تلتزمه يلتزمك ما فيه دليل. قال رحمه الله: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. رواه مسلم باب ما يقال عند دخول القبور، تخريج الحديث. رواه مسلم باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. والدعاء لأهلها برقم 975 من طريق محمد بن عبد الله الأسدي، من طريق محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة، من طريق محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة عن سليمان بن بريدة به، عن سليمان بن بريدة به. وفي رواية زهير، وهذه رواية أبي بكر بن أبي شيبة قبل ذلك، وهذه رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد، وفي رواية زهير عن محمد الأسدي، وفي رواية زهير عن محمد الأسدي: السلام عليكم أهل الديار. وفي رواية زهير عن محمد الأسدي: السلام عليكم أهل الديار. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. رواه الترمذي باب ما يقول الرجل. رواه الترمذي باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. تويبات مستفادة، تويبات النووي عن القول بأن صحيح مسلم مستفادة من هؤلاء الأئمة. باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر برقم 1075. قال: حدثنا أبو كريب، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا محمد بن الصلت، قال حدثنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان، قال حدثنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه، عن أبيه عن ابن عباس به، عن ابن عباس به. قال أبو عيسى، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حسن غريب. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حسن غريب. وأبو كدينة اسمه يحيى بن مهلب، وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب، وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب انتهى، وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب انتهى. قلت: الحديث بهذا السند ضعيف. اسمه حسين بن جندب انتهى. قلت: الحديث بهذا السند ضعيف لضعف قابوس بن أبي ظبيان، لضعف قابوس بن أبي ظبيان. قال النسائي: ليس بالقوي. قال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: رديء الحفظ. وقال ابن حبان: رديء الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له. ينفرد عن أبيه بما لا أصل له. ولعل تحسين الترمذي لحديثه، قال الشيخ رحمه الله الألباني: ولعل تحسين الترمذي لحديثه هذا، ولعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو باعتبار شواهده، إنما هو باعتبار شواهده. فإن معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة. قال الشيخ رحمه الله: ولعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو باعتبار شواهده، فإن معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة. وقد مضى قسم طيب منها، الشيخ ذكره، وقد مضى قسم طيب منها، إلا أن قوله فأقبل عليهم بوجهه منكر. وستأتي لنا مسألة لهذا القول فأقبل عليهم بوجهه، إلا أن قوله فأقبل عليهم بوجهه منكر لتفرد هذا الضعيف به، انتهى من أحكام الجنائز 250، انتهى من أحكام الجنائز 250، ويشهد له، ويشهد لهذا الحديث حديث بريدة في الباب، ويشهد لهذا الحديث غير لفظة فأقبل عليهم بوجهه، غير لفظة فأقبل عليهم بوجهه، حديث بريدة في الباب، وحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم، وحديث أبي هريرة عند مسلم برقم 249، وأحمد برقم 7993، وحديث أبي هريرة عند مسلم برقم 249، وأحمد برقم 7993، وحديث عائشة عند مسلم وأحمد أيضا، وحديث عائشة عند مسلم برقم 974، وأحمد برقم 25855. طبعت الرسالة. فالحديث حسن بالشواهد لا بذاته، فإنه من طريق قابوس بن أبي ظبيان، وقابوس ضعيف ليس بالقوي، لكن له ما يشهد له، إلا لفظة فأقبل عليهم بوجهه فهذه منكرة تفرد بها هذا الضعيف. وأما بقية الحديث فهو يوافق الأحاديث الصحيحة في الصحيح، وهو حسن، إلا هذه اللفظة فلا تحسن، بل هي منكرة فأقبل عليهم بوجهه، ولا يستدل بها على ما سيأتي. قوله أهل الديار يعلمه إذا خرج المقابر: السلام عليكم أهل الديار. السلام على أهل الديار. قال المناوي: فتح القدير سمي موضع القبور دارا. قال المناوي: في فتح القدير سمي موضع القبور دارا تشبيها لهم بدار الأحياء. تشبيها لها أو له موضع القبور تشبيها له بدار الأحياء لاجتماع الموت فيها. تشبيها لها بدار الأحياء لاجتماع الموت فيها. قال الخطابي فيه أن اسم الدار يقع على المقابر، وهو صحيح. فيه أن اسم الدار يقع على المقابر وهو صحيح، أي هذا إطلاق صحيح. فإن الدار في اللغة يقع على الربع المسكون، ف فإن الدار في اللغة يقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول، يقع على الربع المسكون أي المنزل المسكون وعلى الخراب غير المأهول، خراب غير مسكون يقع عليه دار. قوله السلام عليكم والسلام على أهل الديار، قوله السلام عليكم أو السلام على أهل الديار فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء، فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء، في تقديم السلام على عليكم، في تقديم السلام على عليكم، فلا يقال عليكم السلام، أن تحية الموتى يقال عليكم السلام، بل تحية الأحياء وتحية الأموات سواء، السلام على أهل الديار، السلام عليكم أهل الديار، فلا تقول عليكم السلام، فتقدم عليكم على السلام، وتخص الأموات بتحية تختص بهم، والأحياء بتحية تختص بهم، بل تحية الأحياء والأموات سواء، السلام عليكم بتقديم لفظة السلام، هذا هو الصواب، خلافا لما توهمه بعضهم أن الأموات لهم تحية خاصة، عليك السلام، عليكم السلام، هذا مو صحيح. سيأتي الكلام عن هذا والكلام طويل، لكن نقتصر الآن هنا وما بقي في وقت آخر. بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قولهم عليك سلام الله قيس بن عاصم، يقدمون عليك، بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قوله أو من قولهم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، فهم يقدمون هذا، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، ما أجمل هذا والله يا بعض أهل العلم، هلاك أمه هلاك وحدة هلاك أمة، فما كان قيس هلكه هلك واحد، هلكه سيكون، لكن رأيتها مضبوطة هكذا وينظر، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، فهذا ينطبق على علماء الدين، فهلاكهم هلاك الأمم، يحصل ما يحصل من التخبط للناس بهلاكهم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ثلمة في الإسلام، ذهاب أهل العلم ثلمة، ولا زال كلام آخر إن شاء الله، لأنه قد جاء الوقت يكفينا هذا الذي أخذناه، وإن كلام عن السلام كثير. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك.